أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: أنا شاب أشعر أني مذبذب، فأحيانا أقبل على الله وأبكي من خشيته عند سماع القرآن، وأحيانا أجد نفسي معرضا عن الطاعات مرتكبا للمنكرات، فما السبيل إلى الالتزام بالحق والسير الدائب إلى الله تعالى؟ يا أخي، هذه الدنيا قال الله بها الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هي دار بلاء وامتحان، دار وامتحان. فمن عباد الله من يوفق للخير ويهدى للطريق المستقيم، ومنهم من دون ذلك. لكن على المسلم أن يحرص على الجد والاجتهاد ومحاسبة نفسه، وإذا أخطأ بادر بصلاح الخطأ والتوبة إلى الله. قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. كنا خطأ، يكون خطأ في أقوالنا وأفعالنا، لكن الموفق منا من يشعر بخطأه ويعترف بذنبه ويقر بخطأه، كما قال الله عن الأبوين: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالاعتراف بالذنب مع التوبة إلى الله والندم والاستغفار هو طريق أهل الخير والصلاح. فيا أخي كن واثقا بالله، توب إلى الله، أصلح ما بينك وبين الله. إن أخطأت فبادر بإصلاح الخطأ، وعليك بالتوبة الدائمة والاستغفار والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها والبعد عن المنكر بقدر استطاعتك. وأسأل الله أن يثبتني وإياك على دينه، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا.